بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 152 من البداية والنهاية. فآمنت بالله الذي أنا عبده وخالفت من أمسى يريد المهالك ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا أبايع نبي الأكرمين المبارك نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفضل فيه كذلك أمين على القرآن أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكة تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكمها حتى أقام المناسك عنيتك يا خير البرية كلها توسطت في الفرعين والمجد مالكا وأنت المصفى من قريش إذا سمت على ضمرها تبقى القرون المباركة إذا انتسب الحيان كعب ومالك وجدناك محضا والنساء العواركا. قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، حدثني شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة قال: بلغني أن رجالا من خثعم كانوا يقولون: إن مما دعانا إلى الإسلام إن كنا قوما نعبد الأوثان، فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرج من عنده لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم هاتف يقول: يا أيها الناس ذو الأجسام من بين أشياخ إلى غلام ما أنتم وطائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام أكلكم في حيرة نيام أم لا ترون ما الذي أمامي من ساطع يجلو دجى الظلام قد لاح للناظر من تهامي ذاك نبي سيد الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام أعدل ذي حكم من الأحكام يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذروة السمام. هنا إذا كانت الرجس بالكسر فهي معطوفة على الآثام، والله تعالى أعلم. متابع: مستعلنا في البلد الحرام. قال: فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلمنا. وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله البلوي، حدثنا عمارة، حدثني عبيد الله بن العلاء، حدثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير وكان أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل وأهجمهم على هول، وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب لهدايته وجراءته على السير، فذكر عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي ونخدتها وتوسدت ذراعها ونمت. وقد تعودت قبل نومي فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذى أو أهاج. فرأيت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتي وبيده حربة يريد أن يضعها في نحرها، فانتبهت لذلك فزعا، فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا، فقلت هذا حلما، ثم عدت فغفوت، فرأيت في منامي مثل رؤياي الأولى، فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أرى شيئا، وإذا ناقتي ترعد، ثم غفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي تضرب، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيت في المنام بيده حربة، ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول: يا مالك ابن مهلهل، يا مالك ابن مهلهل ابن دثاري، مهلا فدا لك مئزري وإزاري، عن ناقة الإنسي لا تعرض لها، واختر بها ما شئت من أثواري، ولقد بدا لي منك ما لم أحتسب، ألا رعيت قرابتي وذماري، تسمو إليه بحربة مسمومة، تبا لفعلك يا أبا الغفار، لولا الحياء أن أهلك جيرة لعلمت ما كشفت من أخباري. قال فأجابه الشاب وهو يقول: أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مزرية أبا العيزار، ما كان فيهم سيد فيما مضى، إن الخيار هم بنو الأخيار، فقصد لقصدك يا معكبر، إنما كان المجير مهلهل ابن دثاري. قال فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى: قم يا ابن أخت، فخذ أيها شئت فداء لناقة جاري الإنسي. فقام الفتى فأخذ منها ثورة وانصرف، ثم التفت إلى الشيخ فقال: يا هذا، إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله، فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعوذ بأحد من الجن، فقد بطل أمرها. قال فقلت له: ومن محمد هذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي، بعث يوم الاثنين. قلت: وأين مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل. قال فركبت راحلتي حين برق لي الصبح، وجددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فحدثني بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئا، ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال سعيد بن جبير: وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال: إذا كنت بواد تخاف السبع فقل: أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد. وروى البلوى عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن الحارث حدثني يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قصة قتال على الجن بالبئر ذات العلم التي بالجحفة حين بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستقي لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم وهي قصة مطولة منكرة جدا والله تعالى أعلم. وقال الخرائطي حدثني أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره حدثنا سليمان بن شرحبيل الدمشقي حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا خالد بن سعيد عن الشعبي عن رجل قال كنت في مجلس عمر بن الخطاب وعنده جماعة من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتذاكرون فضائل القرآن فقال بعضهم خواتيم سورة النحل وقال بعضهم سورة ياسين وقال علي فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسي أما إنها 70 كلمة في كل كلمة بركة. وقال وفي القوم عمرو بن معد كرب لا يحير جوابا فقال أين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال عمر حدثنا يا أبا ثور قال بين أنا في الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت الأبيض النعام فبين أنا أسير إذا أنا بشيخ عربي في خيمة وإلى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ومعه غنيمات له فقلت له استأثر ثكلتك أمك فرفع رأسه إلي وقال يا فتى إن أردت قرا فانزل وإن أردت معونة أعناك فقلت له استأثر فقال عرضنا عليك النزل عرضنا عليك النزل منا تكرما فلما ترعوي جهلا كفعل الأشائم وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنيته بالبيض حز الغلاصم. قال ووثب إلي وثبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته ثم قال أقتلك أم أخلي عنك قلت بل خلي عني قال فخلى عني ثم إن نفسي جاذبتني بالمعارة نقلت فقلت استأثر سكلتك أمك فقال بسم الله والرحمن فزنا هنالك والرحيم به قهرنا وما تغني جلادة ذي حفاظ إذا يوما لمعركة برزنا. ثم وثب لي وثبة كأني مثلت تحته فقال أقتلك أم أخلي عنك قال قلت بل خلي عني فخلى عني فانطلقت غير بعيد ثم قلت له استأثر ثكلتك أمك فوثب إلي وثبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأني مثلت تحته فقال أقتلك أم أخلي عنك قلت بل خلي عني فقال هيهات يا جارية ائتيني بالمدية فأتته بالمدية فجز ناصيتي وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته فكنت معه أخدمه مدة ثم إنه قال يا عمرو أريد أن تركب معي البرية وليس بي منك وجل فإني ببسم الله الرحمن الرحيم لوافق قال فسرنا حتى أتينا واديا أشبا مهولا مغولا مغولا فنادى بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يبق طير في وكره إلا طار، ثم أعاد القول فلم يبق سبع في مربضه إلا هرب. في الحاشية واحد ترعوي تهتدي بعد ضلالها. اثنان الغلاصم اللحم ما بين الرأس والعنق. وتابع ثم أعاد الصوت فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الوادي كالنخلة السحوق، فقال لي يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي باللات والعزة والعياذ بالله عز وجل من هذا القول. فلم يصنع الشيخ شيئا فرجع إلي وقال قد علمت أنك قد خالفت قولي. قلت أجل ولست بعائد. فقال إذا رأيتنا وقد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. فقلت أجل. فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. فاتكأ عليه الشيخ فبعجه بسيفه فاشتق بطنه فاستخرج منه شيئا كهيئة القنديل الأسود. ثم قال يا عمرو هذا غشه وغله. ثم قال أتدري من تلك الجارية؟ قلت لا. قال تلك الفارغة بنت السليل الجرهمي من خيار الجن، وهؤلاء أهلها بنو عمها يغزونني منهم كل عام رجل ينصرني الله تعالى عليه ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي الجوع، فأتني بشيء آكله. فأقحمت بفرسي البرية فما أصبت إلا بيض النعام، فأتيته به فوجدته نائما وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة، فاستللته فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار، فضربت ساقيه ضربة أبنت الساقين مع القدمين، فاستوى على قفا ظهره وهو يقول قاتلك الله يا ما أغدرك يا غدار. قال عمرو ثم ماذا صنعت؟ قلت فلم أزل أضربه بسيفي حتى قطعته إربا إربا. قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول بالغدر نلت أخ الإسلام عن كثب، ما إن سمعت كذا في سالف العربي، والعجم تأنف مما جئته كرما، تبا لما جئته في السيد الأربي، إني لأعجب أني نلت قتلته، أم كيف جازاك عند الذنب لم تنبي. قرم عفى عنك مرات وقد علقت بالجسم منك يداه موضع العطب، لو كنت آخذا في الإسلام ما فعلوا في الجاهلية أهل الشرك. أعيد لو كنت آخذ في الإسلام ما فعلوا في الجاهلية أهل الشرك والصلب، إذا لنالتك من عدلي مشطبة تدعو لذائقها بالويل والحرب. قال ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت ثم إني أتيت الجارية فلما رأتني قالت ما فعل الشيخ؟ قلت قتله الحبشي. فقالت كذبت بل قتلته أنت بغدرك. ثم أنشأت تقول: يا عين جودي للفارس المغواري، ثم جودي بواكفات غزاري، لا تملي البكاء إذ خانك الدهر بواف حقيقة صباري، وتقي وذي وقار وحلم وعديل الفخار يوم الفخار. في الحاشية 1: غلة الحقد. 2: الأرب العاقل. 3: العدل الجزاء. 4: واكفات دمع منسكب. متابع: لهف نفسي على بقائك عمر، أسلمتك الأعمار للأقدار، ولعمري لو لم ترمه بغدر رمت لينا كصارم بتاري. قال: فأحفظني قولها، فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها، فلم أرى في الخيمة أحدا، فاستقت الماشية وجئت إلى أهلي. وهذا أثر عجيب، والظاهر أن الشيخ كان من الجان، وكان ممن أسلم وتعلم القرآن، وفيما تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يتعوذ بها. وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي، حدثنا عمارة بن زيد قال: حدثني عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران أنهما أتيان النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة، قالا: فلما دخلنا عليه قال لنا: أصدقاني أيها القرشيان، هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه إبل كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال لها آمنة بنت وهب، تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ وعيد. قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك أيها الملك أني ليلة قد بت عند وثن لنا كنا نطيف به ونعبده، إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول: ولد النبي فذلت الأملاك، ونأى الضلال وأدبر الإشراك. ثم انتكس الصنم على وجهه، فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عندي كخبره أيها الملك، قل هات. قال: أنا في مثل هذه الليلة التي عيد. قال هات. قال: أنا في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها حديثه، خرجت من عند أهلي وهم يذكرون حمل آمنة، حتى أتيت جبل أبي قبيس أريد الخلوة فيه لأمر روابني، إذ رأيت رجلا نزل من السماء له جناحان أخضران، فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة، فقال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان، ولد الأمين. ثم نشر ثوبا معه وأهوى به نحو المشرق والمغرب، فرأيته قد جلل ما تحت السماء، وسطع نور كاد أن يختطف بصري وهالني ما رأيت، وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة، فسطع له نور أشرقت له اتهامة، وقال: زكت الأرض وأدت ربيعها، وأومأ إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما أصابني، إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبة وقت خلوتي، إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس وهو يقول حل الويل يا بأصحاب الفيل، رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل، هلك الأشرم المعتدي المجرم، وولد النبي الأمي المكي الحرمي، من أجابه سعد ومن أباه عتد. ثم دخل الأرض فغاب، فذهبت أصيح فلم أطيق الكلام، ورمت القيام فلم أطيق القيام، فصرعت القبة بيدي أو فصرعت القبة بيدي، فسمع بذلك أهلي فجاءوني، فقلت احجبوا عني الحبشة، فحجبوهم عني، ثم أطلق عن لساني ورجلي. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في قصة المولد رؤيا كسرى في سقوط 14 شرفة من إيوانه وخمود نيرانه، ورؤيا موبدانه، وتفسير سطيح لذلك على يدي عبد المسيح. وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه في ترجمة الحارث بن هاني ابن المدلج ابن المقداد ابن زمل ابن عمرو العذري عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل عيد. وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الحارث بن هاني ابن المدلج ابن المقداد ابن زمل ابن عمرو العذري عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل ابن عمرو العذري قال كان لبني عذرة صنم يقال له حمام أو حمام، وكانوا يعظمونه، وكان في بني هند بن حرام ابن ضبة ابن عبد ابن كثير ابن عذرة، وكان سادنه رجلا يقال له طارق، وكانوا يعترون عنده. فلما ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعنا صوتا يقول يا بني هند ابن حرام، وظهر الحق وأودى صمام ودفع الشرك الإسلام. قال ففزعنا لذلك وهالنا، فمكثنا أياما، ثم سمعنا صوتا وهو يقول يا طارق بعث النبي الصادق بوحي ناطق، صدع صادع بأرض تهامة، لناصريه السلامة ولخاذليه الندامة، هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زمل فوقع الصنم لوجهه، قال فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع نفر من قومي، وأنشدته شعرا قلت إليك رسول الله أعلمت نصها وكلفتها حزنا وغورا من الرمل، لأنصر خير الناس نصرا مؤذرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي، وأشهد أن الله لا شيء غيره، وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين به ما أثقلت قدمي نعلي. قال فأسلمت وبايعته، وأخبرناه بما سمعنا، فقال ذاك من كلام الجن. ثم قال يا معشر العرب، إني رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة، أدعوهم إلى عبادة الله وحده وإني رسوله وعبده، وأن تحج البيت وتصوم شهرا من 12 شهرا وهو شهر رمضان، فمن أجابني فله الجنة نزلا، ومن عصاني كانت النار له منقلبا، والعياذ بالله عز وجل. قال فأسلمنا وعقد لنا لواء أو عقد لنا لواء حسب الضبط، وكتب لنا كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن أسلم معه، خاصة إني بعثته إلى قومه عامة، فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله، ومن أبى فله أمان شهرين، شهد علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة الأنصاري. ثم قال ابن عساكر غريب جدا، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.